فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ناكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كالروحة خضو بدعا وأدكم أقليسان وحا كميدا إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أهول قلو كفوريي قبلة بنادر شبه الله هوسه إيا شبه الله دحي إتوبيا محي إذا ماذا دو جوغان صوماليا هدف كودو مكدوان يهي كانش الشيها إي عالو شوت أشقيستياشا ومحي هدف كأي حقيجين أيان محايا كجرة إن حبنا إياغا متلا أي كل أحليهين دورة فدرالك وحان عاوي دي سوقد بن دورنا دود أرين كاسي كسابسا برامش كالوحة سيدو كالوحات كل لغيسة دونتان ولاية دي إسلامي قاها إيقادوه وصوبان لكتاي عيدا ما حسبا أو لوغو تلقل إناي معروف كفران داد كان منكر كاريبا واريقا ولاية دي قادو إيوه مرتكاله أو مناسبة دي لوغ سوبان لغي عيدا كاسي كهضي أيان برنامش كيدين كو سوقد بن دورنا قدو بداسي حبنتي لو القرآن كأو كلقن هي متكم بدا كلمات كي كوكبنا إيش حسن حسين آدم أيات كل جيس دونتان برنامج ك وأمرك لي روحة هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبن نمو سنين لحي لباتن كبشد الحج سند كون أفر بقول أفرتني سدح ده هجريقة وافق سنة أفر إلى باتن كبيشة تضباد سند الله بدا كون إيوه لبي إلى باتن كإميلاديقة قضب كأقوهر إيه برنامج كان وحق ونقون إياه عيدا مدى مجاهدين تقل الشباب يا سعدي لسؤال فيه هو القلو كفولي إيه قبل هذا بنادر شبه الله اللحة إيه شبه الله وسي دقال عروس إيه حالي لغو خادي حرم توزارة دقاشان نقه المقال هذا مقدشو سيدو كلا دقال كلا إياه لغو خادي فريسين أسكرت الدولة فترالك إيكوليهين علي قنه وكترسن حافظ السوق حولها المقال هذا مقدشو جس كل هولقل قشيسن وعيد مدى مجاهدين تأي كفوريين حافظ السوق بوعلى إيدك مدى الأركين لي وحل وجود العسكري كتسنع عيدا كدولة دا شبه الله نحن حالي وحد دقال عروس لغو خادي حرد عيد مدى بروندي إيديقان كبورانة سيدو كلا حالي وحل ويري حرد عيد مدى بروندي أي كوليهين انت أول حيسا جوهر إيا بلعد شبه الله وصن حالي وحد دقال عروس لغو خادي حرد عيد مدى يوغاندا إيديق مدى جنارة إسلا شبه الله وصه وحل ويري أو دقال الصف أهل لغو خادي سنجي يدر عيد مدى الدولة دا إيدي قانا دا لفوله على مدى يعيل شبيها دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. حقا كيدا عدو الفرقان برامش كونو والروحة كسو نوادا حلقة سيديدات حبنتي روح قرآن كأو كنقن الله أمحرسته شيخ نورمان عبد الرحمن أيا نوسو جيدنا خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله سبحانه وتعالى أسيغ أيام هذا إذ الأيصنات في الدنيا والآخرة درسي ودرسي إنها روح قرآن كيكون دغن تحانيهي سي أيو كمي دي هاي ورديعي سي مركوا سيدا إنسان كه أما داتك أنا وأن كمدنا هاي وأيني سيد أبقو أغادان أو يقينه هباله الرماسو سعدا الله سبحانه وتعالى إنو يامدك وحول بكاليجي أبوري وامد مد اللبات وحول بكاليجي إنو ليا مخلوقات كورانا كهالينا إنو أسو كاليجي ليه تسدحات مخلوقاتك كيف يقولون أسوء التليو سدح لا صرت مال وأين جيت كقوة نقطة عدات هاي روح مسلمة روح اللي شدي بي يا الله كوكر صونا ذات سدح لا سوء أنا ذكر صونا أدلينا لهذا الله غالب كل شيء هي وله كل شيء يبل الله الأمر جميعا على له الخلق والأمر qaybtaas waxaan ku xigsiinaynaa qaybta labaad oo ah dadku waxay u qaybsameen saddex qaybood. Markii Allah subxaanahu wa ta'aala ujeedada uu insaanku abuuray, qoladii fahantee ku socotay iyo qoladii diiday, arintaas lagu qaybiyo dadka saddex qaybood noqdeen. Qolo gibi ahaanba diiday Alla taladiisi oo tiri Allah cirkaana waa abuur, dhulka waa abuur, anagoona abuur, laakiin taladeena shaqa kuma leh, warkiisana ma rabno, mana doonayno. Iyo qolo tiri Alla subxaanahu wa tacaala asiga ayaa wax walba abuuray, sow abuurista uu leeyahay inuu arinka uu leeyahayna rumaysannoon ku kalsoona. Labadaas marka labada cirif waay, oo ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan iyo ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan waay, gaala googooda iyo muslim googo ay waay. Ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan waa suuratu nisaa, laa yuxibu llahu ljahra bisuui, markaad siyaanba qaado ayaad ku tegeysa. Ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqana waa suuratu lanfaal, innama lmu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum, markaad siyaanba qaadaysa ayaadna ku tegeysa. Kuwa qaybta saddexaad waa qolo mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha ulaai, aamana afkay ka yiriheen quluubtoodana ma rumayn, min aladiina qaaluu aamana biafwaahihim walam tu'min quluubuhum, qoladaasna munaafiqiina la yiraa. Saddex suuradooda ku kala magacaaban, ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan waa suuratu lkaafiruun, ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan waa suuratu lmu'minuun, munaafiqiintana suuratu lmunaafiquun waay. Dadka marka intaas ayagu u qaybsam ayuu Allah subxaanahu watacaala la hadlayaa oo arrimaha qur-aanka iyo sunnada ay qeexayaan intaa uun ayaa dadka dhageysanaya oo ku urursanyahay kama baxayo. Markaan la hadlo, marka aan hadalkii bilaabo alle, waxa waaye Allah subxaanahu wa tacaala asiga ayaa xaq u leh in addoon loo noqdo. Waxa ka soo horay in addoon loo noqdo xaq uma leh, baatil waay. Alla inuu ku waramo habeenka iyo maalinta iyo sida Alla subxaanahu wa tacaala u maareyhay ayuu wuxuu yihi dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil, alla asaa iska leh abuurista si uu la kala yaabo inuu la kala yaabo waxa la yidhaahdo talada, asa iska leh. Sidaa darteeda waa inaan ogaanaa waxa sharci dejin iyo maanta la leeyahay inay baatil yihiin iyo xeer samayn iyo waxa labaad, wax Alla wato ah xaq. Anagu marka tan ka anba qaadayna ayaan waxaan leenahay dadka muslimkaagu sida ay qur-aanka ula tacaamulayaan ayaan soo gelaynaa. Tayib, Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala man da aladii yuqridu llaha qardan xasana, waa midka Alla amaahinaya qardan ama xasanan wanaagsan, oo fa yudaacifahu lahu adcaafan kathiira, Alla u laablaabaya laablaabeed badan, wallahu yaqbidu wa yabsut, ilaahay asaa ruuxu doona ku ciriiriya raashinka, ruuxu doona u ballaadiya, wa ilayhi xaggiisa turjicuuna laydin celiya. Aayaddu waa suuratu lbaqara. Waxaa la ka waramayay aayadaha ka horeeya markaan eegno ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo, waqaatiluu fii sabiili illahi waclamuu ana allaha samiicun caliim man da aladii yuqridu llaha qardan xasana, marka nafta iyo maalka inaad dhibtaa lagaa rabaa, ruux muslim hadaata oo ilaahay jannuga iibsato, dagaalka naftaad ku dhiibaysaa, maalkana waa ku dhiibaysaa. Marka Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa midka Alla amaahinaya, amaahu ka cabiray. Macnaheeduna waxa waaye sida ninka deynta iyo ruux siiye ka sugaya inuu deynta u soo celiyo, yaa ruuxa sadaqada la baxay ee fii sabiilillaahi kula baxay, ama hadda ha noqoto xilli cariiri jiro, ama ha noqoto xilli cariiri uusan jirin, idoo xilliga uu cariiri jiro ay sii fiican tahay, Alla xaggiisa uu thawaabka ka sugaa, Alla uu amaah siiyey thawaabu ka sugaa. Marka waa waxtarka ruuxa muslimka xoolihiisa markii la eego uu bixinayo ay aayaddu ku saabsan tahay. Ruuxa muslimka walaalkii muslima inuu taakuleeyo haddii ay tahay saacad walba iyo goor walba. Alla marka wuxuu leeyahay Allow amaahiye u fiirso, Alla wax waayaya maaha, amaahda midkaad amaahaysa Alla wax waaxayo, bangigaa kaca laguma leh, Alla dulmihaya waxna ma aha, wama rabbuka bidallaamin licabiid, adaa u baahan inaad wax amaahayso Alla subxaanahu wa tacaala uu kuu laablaabo. Marka qardiyow ka cabira marka hore, xasanana waa ku diri. Xasan goormuu noqona? حسن وحن لقى هدي حوله حلاليهين إلى درتنا ذلجيت. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة حدنه لا لا بده وحا الله أقوه آيات كليه تضبا بقل إلا في سورة البقرة لفت هذا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة وكتسة لألي أو تضبا الصبول كوسو كنت الصبول كستنا وكوسو كان يهمية حبة كدين مضاعفة ويسيس عن ساحات بقفك أن يدي سئيه أي كحر أنت أي إن الله سبحانه وتعالى أنت أبر احتراي مدك لي والله يقبض ويبسط كبغي ميسد عيريو حداد بخيشانه بخلقو إن أنت ذا سيهي ستكيني معي وإلا يقورت ربوكا قادي كرا حداد وحب حسانه وحب حنتو إن أنت فغير تكيني ميسو إن المركة تانا أغاتي والله مرمان مدك لي وحجره أدون كي أخرج على السكالة أدون كان هذا بجوكته واتكتري سعير كده واحد أرده في سهود أرده قاقي سا آخرون ولا إله هذا خور مرس مركة هذه أيك أنفع ساه تاس مركة ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط الله سبحانه وتعالى وإليه ترجعون عيدا سمركة إن روحنا كرد غنى اسكدينا بل معناها اتلمام يسوع والله سبحانه وتعالى اعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الاسمى وفشى في الخلق تفرده كان القران له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هكا قيبه هور إبرامشك روح أيان طلاب سنيرا إتوبيا محي عيدا مديدو جوغان سوماليا هدف كودو مكدوان يهي كان شيشايا هكلا يعلو شوتو شقيست يا شاء وام حي هدف كي حقي جنيان محا كجرا إن حبنا إيجا متلا أي كل حليهين دولد فدرالكا وحان إدي سوقود بين دوننا دود أرين كاسيكو سابسان أور أحمر دونتا حلبان هور أو دولد فدرالكا محمد دقانه فرحان سيع أو إسناء سركال كترسان دولد فدرالكا إيو نمضون محمد أحمد قوليت فرتاقو أها فاينكا قولها لقن كأولاي ذا بنادر وقهرين سعفي عبد الفتاح والضوضة دادهين أيه أيه لبان هوري محمد لقانا كب اللابي سؤاشة أحنا أوي دي إنو كورم إتوبيا إي عدا وديده إيو حيو جوكت الصومالي مالكو بوري السلام يا لنكا مراحل كردونة تاريخ إتوبيا صومالي إسلا صومالين وقتي أي صومالي داد كتر سنسيدي أحمد قوري إيا دقالة أحمد أجري كي سبن سبن أجري تاريخ النعاس وإستري يواس كتري لكن عندما إتوبيا هذه جوغان مانديت صوماليا ووح مانديت كوجوك هذه محاوة هاي أميسم كما ترسل أميسم هذه كوجوك وإن أميسم هي أفريكان يونيون هي غرمات مدوية والسيلة دي كوجوك أما أو أي تغيره والعلمة أو يقعان وفيدين هي كوجوك هذه مركة أميسم كمد معها أميسم وحكوبة حولا خلاش عالم كوبحيو حقا صحبة كما قاتان كلكو انتو وقوين ايقا قانتو كوهايو لما نسيو I don't know anay wasiila diblomaasiyada labada dal ahmar ma garan karo way hay guuleed ayaan ku soo dhaweynayaa en guuleed en maxaa ku baxay bismillaah waxa ay baxay horta Ethiopia sida loog yahay dawlad mandate ku soo gashay iyo adeeley ku horayay sharci midna ma ahay ku soo duushay oo gaara oo maareeyay durkus dagaalaha dheer oo soo jireena sida nimankii aninkii hadda Axmed Guray iyo ka dhawaajinayay ay naga dhaxaysay ahay dawlad ay ka haybaysataan maareeyay dalka Soomaaliyad kama dhismay waxay ahayd calaam ku soo duulay oo dadka Soomaaliyad xasuuqay dibaato badan u geystay mar hore iyo mar dambe marka waxaan hadda la ku roonayay ka xumaan in Soomaali u dhashay inuu yiraahdo Ethiopia waxna in soo gaarsiisay Ethiopia iyo anagu Uganda ma kala jacnaan waa noo siray yihiin waa laba gaalo xasuuq way ka geysteen malaayiin Soomaali ah barakiciyeen ugaha ka jareen gacmaha ka jareen maaragtay laayeen هذي وطنك الصومالي الدولة كذي سنتها إثيوبيا هذا يسق إنت استسوا الشباب كم حصوغ غير ماركتي إثيوبيا ضلهن عدونا هاي أو هذيل كورن هاي أو حقوق يا بقال سوتشري النجات هيو وأنا نسود دينا هاي أو قارة أو أنا ونبي مسلم أنا هاي قارة يا مسلم لا عرب سوا بكن حيسا waataay waan ku soo laabanayaa nuur sayax maxaa kaaga baxay hadalka nabadoonka wax yar aniga in la isiiyaan ka xildhibaanka soo hormaray waataay maqane ku goorayso maxuu aha ninka adiga laqanka ah waxaan leeyahay laqan xogaa inuu hanba reebo waa jalaan lahaa Ethiopia inta la xalanay la dejin maayo laakiin America anaga intana la xalanay inda yarna la dhex dejin maayo anna wa aqli la kala geeyo waa weyn caalamkii baan taageerayo gaala iyo muslim wixii inad qaranimo iyo xoogaagi iyo midnimada iyo heekalkiisa dawladnimo Soomaaliyeed taageerayna in la soo dhaweeyaan qaba wixii xumaalana marka saaqada aad furato taageeradana wax waa soo gali karaan wax xun waxa xunnay in la iska fariyo suuliya la raba waa tahay nur aan siiyo aan ku soo dhawaanka aan siiyo nur dowladdu way raadsan tahay horta waxaan dareensantay carab xildhibaanka geeskii ka bixiyay iyo talada ka bixiyaan aad u raacsanaayo in soo dhaweynaya balse waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo nabad dowlad waa tahay dowladdu ma tilmaamay dowlad Soomaaliyeed oo federaalka ah oo mandate ka jirta caalamku aqoonsan yahay dawladdu soo jirayna dawlad hadda kaliya taana ahayn inay ka sareyso mooyaan wuxuu yiri dawladdu way ma dhigi karno wuxuu ku tilmaamay dawladda Itoobiya gaalada uu soo dishay nabadon Soomaaliyeed oo dhaqan maadaama tahay maxaa fikir ku ka qabaa nimanka argagixisada wuxuu ka qabaa dawladdan waa dawladahan waa dawladda Itoobiya waa dawlad u weyn xiran ka jawaab guuleed su'aashaas aan u gudbino waad maqlaysaa guuleed waa maqlahayaa horta marka horeysa labada ninba waxaan u sheegayaa hore Itoobiya ma taageerta oo dawladnimo noo ogol madaxweynahan hadda askii ku saddexaad baayal aramoy wuxuu meel fagaare oo warbaahinta caalamka ka sheegay inaan Kenya iyo Soomaaliya ee Kenya iyo Itoobiya aysan ogolaan ahayn dawlad Soomaaliyeed danina aysan ugu jirin maaragtay horta ayagaada cadeeyo inaysan dawlad laga rabin Kenya iyo Itoobiya ayagaa afkooda ka sheegaya midda kale ninka odayga hore burburkii iyo intaan anagu isku geysanay waxaas hogaamiya kooxadkii waxa hubka siinayay oo ummadda Soomaaliyeed hubka isugu dhiirayay gaaray ahayd ayadoo Itoobiya loo soo martiyo Mareykankuna hubkaas qarashaadkiisa bixiyo ummadda Soomaaliyeed aan kala sugano aan kala sugano Mr. Nur aan kala sugano markaaga soo waa lagu siinayaa dawladda Itoobiya iyo Kenya midna Soomaaliya dawlad kama rabaan nimankaana haddii dawlad haday yihiin yaa dawlad loo noqonayaa dadkii shacabka ahaa Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda xasuuqada maareeyay maayay u noqonayaan dawlad midda kale ma waxa dawladda madaxweyne kasta ninkay ku soo magacaabaan dalka waa idinla joognaa mabdooda iyo maaragtay diinta ay wax ku maamushaan waa diin gaalo idinkana hadda muslim laydinma oran karo waxaan idin arkaa inaad maaragtay gaalo af soomaaliga wuxuu leeyahay gaalo la raacdo marka inaad gaalo raacdaan oo Itoobiya tiraahdaan waa walaalaheen Ilaahay ba aayadiisa Qur'aanka ku sheegay waa tahay waa tahay guuleed waan ku soo laabanayaa waxaan siinayaa dhaqane ayaan siinayaa aan kala sugano afwan aan kala sugano guuleed Nuur iyo dhaqane waxaan jeclahay mowduuca inaan xakamihiisa ilaalino iyo geedi socodkiisa waa tahay waan dagaalamayo dawladaha caalamka ma dagaalamayo tan Soomaaliyeed doodam iska joojina aan afwan aan kala sugano aan kala ilaalino nidaamka waxaan siinayaa maxamed daqane afwan guuleed afwan maxamed daqane anaga oo ku soconayna barnaamijka hadafkiisa iyo mowduuciisa waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaad la socotaa Kenya markii ay soo galeysay madaxweynihii Shariif Sheekh Axmed wuxuu sheegay inaanu ka warqabin waxaana xigay mas-uul ka tirsan wasiirka arrimaha dibadda Muuse Tenguula wuxuu sheegay in dowladda caruurtooda ay yihiin oo aanay aqoonsanayn miyaanay taas muujinayn in waddankan uu yahay waddan iska baylaha ah oo markii la doono la soo geli karo markii doonana la iska bixi karo Kenya waa dowladdii xaqiiqad dhuleed badal sida uu u galo inta aan kaleenahay inay soo qalloociso isku dayday wasiirro dowladda kamida dowladdii kamidana warqadii ka fiixday oo aan fashilinay oo dhul Soomaaliyeed oo la og yahay inay shidaal iyo macdano ceegaagto xaqgooda inay mariyaan dhammaan waxaa ku soo xigay inay aami Soomaalinahay yidhaahdaan waxaana ku sii rigi doona sida hadday u hirgasho aana wax iska dhacsa laalag tubooyinka oo ka mid ah dalka Kenya oo Soomaaliya ka go'a gooni isku taago ama is Kenya ka mid noqdo si dhulkii u xalaalaysaan Nur kii heerka hadda kasoo bilowday shandibaanka tilmaamay in xuduudkii badda Soomaaliyeed in ay leexiso ay isku dayday shandibaanka sheegay xildhibaanada fashilay ee dowladdii kumeelgaarka ka mid ahaa Kenya faragelinteedii hore iyo tan dambe waa mid qalad oo cad annaga si aan u aragno iyo aragtidan ka qabno in shanti weeye inta ay ka wado faragelinta siyaasadeed iyo gobollada xuduudka Kenya la leh iyo jibooyinka dhibaato ka wada hadda waxay ishaayeen shacabka saddexda gobol ee jibooyinka degana sababa isku hayaan lama garanayo waa sababta Kenyan abuurta ciikaadiyan inaan idinka soo dhexgalaan shanlahay waa tahay sokob nimankan horta munaafiqiin weeye hadda Itoobiya ay la safan yihiin Itoobiya ee Kenyana fartay ku godahayaan maalin walbana hadba qolay u maaragtay oo hoos ordahayaan oo taageerahayaan laakiin waxay kala taageersan yihiin Itoobiya iyo Uganda kala taageersan yihiin mooyaane Kenya way kasoo wada horjeedaan hadda dantooda qaadaba nolol maalmeedkooday malaha jaarki waadeen nimankaan meeshii hadda maalintaas qaladu ka bisishahay bay taageeraan waxaadba maaragtay soomaalinimana kama muuqato nimanka Itoobiya oo dhibaatadii loogeyto ilaa weligeed soo jireenka ay naga dhexaysay taageerahaya berina waxaad arkaysaa iyagoo Kenya taageeri doona taageerahaya Itoobiyana kasoo horjeeda mar Uganda taageerahaya hadday doonaan markii mujaahidiintu maaragtay guuleysato meelahaas gaalada qabsato hadday doonaan Allaahu Akbar bay iska leeyihiin waxaani wax maaragtay kala rabada weeyo maaragtay maalinba nuuc ku shaqaynaya waddaninimo iyo dabiir ku jira iyo muslimnimo haddee laku reemaan waa maqlayseen ululahaa walaalaheen Itoobiya iyo Kenyana anagu haddee waa tahay aan weydiiyo Nuur ayaa weydiinaya waxa ay ku kala dooranayaan Kenya iyo Itoobiya oo ah laba waddan oo ku soo duushay Soomaaliya Nuur anagu marka ugu horeysa dowlad kasta oo dalka joogta ta ugu tabarta daran ha noqoto waagii ugu tabar darnaa Sheikh Shariif ahaa madaxweyne iyo Cabdullaahi Yuusuf hadda dadka ayaa diga oo ahaa Sheikh Shariif wuxuu madaxweyne ka ahaa waqtigaas uu Cabdullaahi Yuusuf labada control oo la yiraahdo Xalfo Hanshoole iyo Kongo inta ka dhacaysa kaliya dowladda ka jirtay iyo waqtigii Sheikh Shariif degmada Xamarweyne iyo degmada Shangaani iyo Bondeere waa bariyan raba kaliya laga talinayo haddii uu ku dhawaaqo ciidamada shisheeye oo dalka ka baxaano hal dal oo ku jiri kara malaha marka ugu horeysa taas waa in la ogaadaa dowlad kasta haba tabar darnaatee dalkeed xoog lagulama jiri karo Nuur hadda hadii tusaalahan waxaad sheegtay ciidamada Itoobiya ay taageereen dowladda oo ciidamo ay soo toobareen ma isleedahay Itoobiya hadday dhankiinana ka faaruqdo waad isku filantihiin oo waad joogi kartaan mise iyada ayaad raacaysaan boqolkiiba boqol dowlad shisheeye ama dowlado darisa haddii aynan gacanna siin inaan ku filannaa deegaanadan gacanta ku hayo waa tahay guuleed maxaad raacinaysaa horta waxaa la rabaa dooddu inay murti yeelato oo wax la kala faa'iidaysto ninkaan hadda odagoo hadlahayay dowladna waa sheegahayay oo wuxuu leeyahay waddanka dowlad baa ka jirta annagaana fashilino dowladeeyay waddankii iyo baddii ka iibisana waa leeyahay dowladdu waddankeeda iyo dalkeeda ma iibiso bal horta labadaa kelmadood ha isqabadsiiye midda kale su-aal shaqsi baa qalad galanaya dowladdu ma gelinaa qaldamay su-aal uu iga su-aalay haddee laykuu ron yahay muxuu shabaabka haddee laykuu ron yahay u arkaana horta nimankan dagaalada hayaa oo shabaabihi niman muslimna oo dalkoodii lagu soo duulay weeye oo maaragtay difaacanaya shacabkoodii idinka intaad gaalo kala taageeraysaan oo labadiinna hadda meella kulli gaalada inaad wada taageertaan waa ka filantihiin haddana kenya iyo ethoobiya kala wadataan inaad maslaxaddii dalka ka talisaan oo aayihii soomaaliyeed iyo maaragtay aad ka talisaan oo gaalada tidhaahdaan ha naga xasuuqinina dadka hadde niman uu maaragtay anigu waxaan idiin arkaa nolol maalmeedkooda uun ka galay maaragta xoogaaga gaaladu bixisoo san dareertada ah marka niman yahow dalkiina ku soo noqda ethoobiya iyo kenya midna dalka joogi mahayaano waa laga saarhaya ummadda soomaaliyeed way ka saaraysaaidinkaa diiday oo gaalo kusoo hogaaminhaya dalka baa noo haya laakiin soomaalida dhexdeeda xalku ku jira inay xalka ka raadiso waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay guled maxamed dhaqane ayaan siinayaa maxamed dhaqane si kooban guled cafun raali noqo maxamed dhaqane si kooban maxaad ugu soo gabagabeyn lahayd mawduuca xoogaha waxaan u malaynayay inaan xoogaha si diblomaasiyad badan ka hadlayno laakiin nabadoonku sidii nabadoonada lagu yaqiino uma hadlayo calaa kulli xaal idinkuna wixiina u hadlahay sidii si qabiilaha soomaalihii u hadli jiradiinaan u hadlahay waa tahay siko guuleed waad mahadsan tahay raali noqo dhaqane sikoon maxaad kusoo gabagabeyn lahayd marka ugu horeyso ummadda soomaaliyeed inay madowdo oo danaheeda kasoo tagto muxuu ahaa haddii adiga taageero laga soo qaaday afghanistan hadday ku imaanayso anigo walaalahay kenya iyo ethoobiya iyo uganda ay imaanaya ogow haye guuleed maxaa kaga baxay dardaaranka dhaqane hadalki dhaqane haddaan ka jawaabo dhaqane iyo ninka kalaba gaalnimadoodii way cadaysteen wuxuu yidhi maaragtay waxaan soo raacaynaa maaragtay walaalaheen ethoobiya iyo kenya iyo ugandan soo raacayna bal ummadda soomaaliyeed ha maqasho ha ogaato nimankaasi inaysan muslin ahayn oo gaalo yihiin ee diinna aysan ku walaaloobin oo maaragtay aysan muslin ahayn kenya iyo ethoobiya aysan soo muslimin marka in dhaqane iyo diintoodii ay ka tageen oo gaalo yihiin ummadda soomaaliyeed bal ha ogaato arrintaas hadde ayaguna gaaladooda afa soo raacaan annaguna almihiina abuurtay ayaan kaashanaynaa muslimiinteenna walaalaha ayaan muslimkoodani waa walaalo annaguna muslimkaan isi soo kaashanaynaa muslimku kulli waa walaalo addeela ilaahay baa noo sheegay ayaguna hadda gaaladooda wateen oo ha soo raceen sidaasaanu ku dagaalamaynaa ummaddii soomaaliyeed oo madmadow kaga jiray inay nimankaasi gaalo yihiinna haddaa ha maqleen caawi way maqlahayaan inay yidhaaheen ethoobiya iyo kenya iyo ugaanda walaalaheena waayahay idaacadda alfurqan ayaad nagala socotaan markaanna waa kelimaadkii ka koobnaa ee fadiilatu sheekh xasan xuseen aadam kuna saabsanaa sheekha hanaanka uu qur-aanka iyo sunnada ugu daweeyo muslimiinta labada suurada laba suurad aada u qiimo badan ha la akhriyo ha laisku daaweeyo dadka xanuunsan ha lagu akhriyo idinku xataa idinku caafimaad qaba ilaahay subxaanahu watacaala ku barya waxaa lagu barya rabbi subxaanahu watacaala kalaamkiisa ugu khayr badan lagu tawasulo aada u badiya todoba goor ha la akhriyo saddex jeer ha la akhriyo afartan mar walbood badiso caafimaad dheeraada dareemaysa caafimaad dheeraada dareemaysaa waxyaabaa la tajriibay waxaa ka mid a suuratu likhlaas waalfalaq suuratu annaas waalfalaq 333 jeer ninkii ka akhriya حنون والبو هيو نفسه وكعاف ماضية بنية الشفاء نية حاضرة أو جوكتن إنك كو أخرية صدح بقول صدنا يصدح شير هذا هو يسقبا قبل هذا أفسي شيء هذا وأنو تجابني وركان نقوم كو عدان وأنو أخرنا ضد بان إله وكو عافية استعمالا تدوي سقاطا نصدم به وقبل هذا أفسي جيستان بالله با. مروا البوض ضم يسان إله بريا بكس ورد ودماته وحمرك كوكو تاغن إله ساكرد إله سدايا الكلية كتب سرد سيوات صدح بقول صدني صدح تيري نيكو عافي مادانا وشورد وينو إيكينو ما يسفى النوشا خيره هي دين عظيم هو السامي دين عظيم قبل هذا إبرامج روحيا سلا سو قارني ولايد إسلامي جاه إيه جدوا أيه صوبا نكتي إذا ما حسبها ولو قلت لقى إنه معروف كفران ضد كان منكر ككريمة شيخ محمد بشار وكم إذا علم هذا أيه كهذا مناسبة لو صوبا نجي عيدا ك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالله سبحانه وتعالى بمهد مضان أن لكوبي كرين نعمت ونوغلي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن مهد إلهي سبحانه وتعالى كبعد موضوعا laysuuyimid ee xafladdu ay ku saabsan tahay xisbada ah hadii aan kelimad ka yiraahdo saad ogtihiin duulaanka lagu soo qaaday ee gaalada lagu soo qaaday ma ahan mid hal waji kaliya ah oo xagga qoriga muuqanaya oo ay dadku arkayaan balse waxa weyn nooca qorigu waa midka ugu fudud oo duulaanka lagu soo qaaday kamid ah waxa ka xun qazul fikrigaas aasaaska ay kala yihiin u yahay ummada muslimiinta ah tawxiidka inay ka dhumiyaan taxkiimkii sharciga Ilaahay ay u xoon tagayeen in laga dhumiyo midnimada iyo waxdada in laga dhumiyo akhlaaqda in la fasaadiyo fasaadinta marka akhlaaqdu jaanib badan bay taabanay oo ah dadku xalaash iyo xaraamtu inaysan kala garanin laqdabada iyo qishka iyo wax isdaba marinta waxa soo dhan inaysan dadku u aabo yeelin waa fasaadka ummada dhexdeeda ay fasaadinayaan qofka inuu fakirkiisa haado maxaad heshaa wad maqleysan ayaga laftoodi ba qaylinaya wax weyn xariyaha ga la sameeyay loo sameeyay dadka laajiinta waxay ku magacaabeen maamartii maanka laga xaday magafayaal bay macalaha u diyaarsadeen hadana waa tuugo tuugadaas markaa bilowga ayaga ka soo bilow ilaa midkay u tageysa waa wada tuugo isku xiran fasaadka marka akhlaaqeed wuxuu dhex galay noloshii dhan walba macnaha saameeyay dadka wilaayadka ka guurayo oo Ilaahay ka dacwoonayo oo nabadgelyadii ka doortay nabadgelyo la'aanta cifadii iyo dhowrsanaantii ka doortay kufsiga sharciga Ilaahay meeshii lagu oogayay ka doortay qaanun la isku xukumayo wacdigii iyo waanadii iyo tadkiirkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka doortay dhaqanka gaalada waa fasaadul aqeeda weey Ilaahay bay ka dacwoodeen gaal bayna uga dacwoonayaan waa fasaadul akhlaaq weey akhwaane marka shaqa xisbada ay la soo diyaariyay ee meesha la keenay waxaan idin leeyahay wadiifada lidiin magacaabay oo aad meesha u timaadeen wax weyn wadiifada la qabtay wadiifadii ugu qiimo badneyd uguna sharafta badneyd sharciyada islaamka oo wadiifatul anbiya anbiyaada ilaahi subhanahu wa ta'ala shaqadeedii weey wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar juz kamida ama qayb kamida weey ummada muslimiintuna ay ku amaanan tahay wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair إله سبحانه وتعالى أوليه ها ها تو أذنك حقينا أمت خير كددك ويريسا حوانتنا كالربيسا كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأمان إله سبحانه وتعالى أمت دان أوكو أماني وحالها تين أمت كومي أوكو خير بنا خير إذا محالكو كسبضو اللقو هلي وناقا إن الله اسفر يا حوانتنا لسكالربي يا اللقو كسبضي تا يدا مركا جزء كم إذا ويانو وتعامل خاصة وأمد سجارة أدولة تعامل إسان نبي الله محا عليه الصلاة والسلام بأقوم وشرف تيدي مكان ذي ذا أي لا ذهي وحكوم وجني وقد ما ينتي وحقوبتك هذلي ولي ولاية الإسلامي قاها إيقادو شيخ آدم سهل أبو تراب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد حين ما أنت قبتوه قلنا هاي نفرنا حفلتي رنتي هاي الختام كي هاي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر اللي وصول دياري اللي صار دي ولاية يا مكتب كده حيسكك عشدين حقا إياقا حفلتو دي ختام كودي أيانو هاكا نفرنا ورقا أجيتان ورتينا إنا وصول بردقاي مقرنة ساعة ويها الكيسين علينا جزاكم الله خيرا حقا إياقا سيد الله وضع الشيقاي وحلو دياري ودقمدا العدد ومحافظة لأن هاد فردنا أيه كشقين عيان ولادين تذكرنا وردس دون إن شاء الله تعالى سيدا كمان لو دياري وكالي وحي كشقين عيانا ووحي هر الله الشيقاي أما علماء أي تلمامين أما دليار أي تلمامين يصوب بندقين ويا سيقود وين تاسوي لما كوبي كرو مرهد دي ليلي وحي أمر يان معروف كا وحين ريب يان منكر كا يعني وحي شرعه يقان منكر أي ريب يان وحي شرعه يقان معروفنا ويأمر يان يعني انت أم بيكو كوانتا آيات دي قرآن كهي الأخرية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني هل كأم بيسيوه سجلسة معنى هالضد حيث كم من كو حيث كم من نقطة كو حيث أهاتو ضدك أشيك وناك يا خيرك منكر كان كغيابة خير يداس يا وناك ياس نوحة الوقارية وحوية واتلمامها نوية مركة مكتب كان أما مقرن إساء رقان كو حضاء وحا لورد سيواه سيدا سوي هيدان يدا سيقود مركة تلمانت إيا شقادة يقوانا يانا وشقادة سوي وحان لنا جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى هيدين فرديو شقوين كا يقوانا يانا ويترب ديهين تنوى مدعوه إنو أصل كوة لكن سيقود أمني إيا ولاية دي إيا وحاوية كانترولة دي إيا دغن علنتي إيا هولها صورنا ويقوانا يانا لكن مدن أيا أصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاي مركة محور كوكو ريقيا وكو آياتنا آية حسين وعلى غيرها مركة طريقة أيا الله صور دي سيد طريقنا تسعطان إن شاء الله تعالى أيضا كالي حانين داد كان سيد الله تلمامي علماء أي تلمامين أو دياشو أي تلمامين إن موقتة سيوان أكسان وخير له لولا دقمه ولطفي له وموقتة دين له وأخيار نمال إن لوغو شيرو قفكي موقتة هاي ديدة ويسوغو وناك دي خير كديدة هذا كاو حويان شقدين وقرأينا مركا وحويان مركا طلاوة لقادة السجر لكن مركا كوبان وحويان الدعوة يقفك خير كإن لوغو يارو يسيوان أقل إن لوغو شيرو لو كالنس إن شاء الله تعالى هدو مركا قفكو وديدان هدو وحويان طريق يالان دونا هدي لا يدنو سيكو مركا وحان لأي ولا الله جزاكم الله خير هدي يدن الله يدين إذن مضي كسور دلال إن شاء الله تعالى إيبها إيه وحيالها إنو إيمانا ينا إنو آد إن شاء الله تعالى سيكتشرنا إن شاء الله تعالى إنتا وحان لأي ولا الله حزبه سيكود شعوب تدقمة أما سيكود ولاية وحارنا وحال لغا حرليو وللي هاي ولالو ويكشاقين ايان يعني ارن ايجا اقارا كليا ماه وارن قود وقفك المسلم كان لغو واجبيي انو كشاقين منك كاينو ريغو معروف كانو عمرو يعني نمان كاني والله حلسار ارنتا لكن اديقا ايجا هدا الله حلسار مرر والله حلسار لكن اديقا وحاكو سارا ميد قود او اله سبحانه وتعالى هرئ وقو ساري ومر هذا المسلم تهي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني مسلم بالغو مقعاوي مسلم كان وحال غبا مسلم ومقعاوي اكو يعني مقعا شيغان يسوي مسلم نمضى إن اتكرر بيسو قريقا إن اتمنكر كفيرت يعني قف كست ومحافظة لندقين وضيعة وهوية وقنعصداء ودليراء قريقا هدو منكر كفيرت يعني ذكر وحي قبتان مبه الأيام يعني قروا والبا حمانتي والغه نينك فاسقة والقبتان والشوب باليلي حدي مركة أنت أصعي دعوه ولا لا شغل ذوي فضلانسا وحال رما مركة قد يدن يقع إنا نيا كلية الوحى لينين قد يدن سيقود بالمسلمين طورنا وطالع وحوية من رأى منكم منكرا falyuqayyuhu biyadi, yacni mantaasi cumuumiyada ahayd hadde dadkoo dhan ba muslimiintaabay ku dhacsaa. Waa haween, waa dhalinyaro, waa oday, waa mugti ganacsade, qof kastoo idinka idin ka midi munkar hadduu arko hala dagaalan. Falyuqayyuhu biyadi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan, yacni hadda shawka aan haysanaa qalbi kama nacayno, yacni gacanteena ku suulinaynaa. Qofka waa loo sheegayaa hadduu diido uu joojin waayena gacantaa laga qabanayaa, waa lala dagaalamayaa si guud. Marka dadka muslimiinta waajibaadka saaran waxa weeyaan arrinka inay istaagaan baa laga rabaa. Laba waxa weeyaan walaalihii in lala shaqeeyo oo masala ama ganacsade ha noqdo ama gaari ha noqoto, qofkii marka in shaqadii loo fududeeyo, qofka la raadi, ninka munkarka lagu ogyahay, xumaanta lagu ogyahay, inayna odayaashu ayna gadaal gelinin ee loo sheego liyada waa kan, yacni raggaani ma cunayaan, waana la tarbiyeynaya, waa la dhaqan celinaya. Waxa aad aragteen walaaluhu ay soo bandhigeen halkaa shaashada hadda ku qornaa waa adarkaysan. Waxa laga reebayaa waa waxaan weeyaan daroogada la rabo dadkeena inaan ka reebno waa midda halkaa lagu soo bandhigay. Taa iyada iyo marka haddii adiga boo laguu sameeyey shawko shaqadii qabata waa inaad ku garab siiso si guud. Marka qadiyadda ayadana waxaan rabaa in la garab siiyo raggii, lala shaqeeyo, loo qabto, loo yeedho halkana waxyaalin la yidhaahdo. Qadiyadda saddexaad waxa weeye ikhwaani fillaah, ragga ganacsatada ku saabsan waxa weeye qadiyaddan macnaha badeecada dadkeena waa ogtiin ikhwaani, waxaa ka bixi la xanuuno, waxaasna waxa keenay waxa weeye waa cuntada dhacday, waa daawada dhacday, waa waxyaalaha la soo waaridayo si guud. Marka ganacsada waxaa la rabaa waxa noocaasa inaad ummaddeenna aan ka badbaadin, yacni xilka ku saaran kan annaga na saaran iyo kaadii ku saaran waa isku mid, yacni anigu waxaan ka hadlayo adigu waa inaad ka hadasho, waynaynu isku mid u noqonaa arrintan. Oo waxaan nafteennana waa dhaawacaysa, ubadkeennana waa dhaawacaysa inaynu dhacno si guud. Marka qadiyadaana walaalahana in lala fududeeyo mar walbana badeecadaas muugta liidata inaynu ka taxadirno oo iska reebno insha allahu tacaala si guudna. Waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wilaayada culays baa haysta abaareed, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu naga dulqaado, ilaahay madad khayr qabo oo baraka leh, allah subxaanahu wa tacaala inuu siiyo mucaadowga ina duu saarana ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga qaado. Wa jazaakum allahu khayr wa sala allahu calaa nabiyina muxamed. Mudahna caw halkaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.